العالمين. أنواع الشهادة خمسة، يعني أنواع الشهادة خمسة، كان الشهادة اللي هي لا تكون إلا بأربعة ردود. إن الشهادة توجب الحق مع اليمين، توجب الحق مع اليمين، والنقاد ثانية توجب الحق مع قسم إلى آخره، ثانية لا توجب اليمين إلى آخره، لأن بأن توجب الحق مع قسم شمالي أو ما آل من السؤال. كاين الشهادة يعني ثالثة توجب التوقيف، فإذا لا توجب اليمين يعني الثلاثة الشهادة الثالثة لا توجب اليمين، وإنما على كل حال توجب التوقيف إذا كانت هناك أسباب. هذه الشهادة رابعة، هذه الشهادة الرابعة توجب اليمين ولكن على المدعى عليه، فشو يشكي المدعي؟ الشهادة الثانية قلنا توجب الحق مع قسم، هذا هي يعني يحلف المدعي إذا كانت الدعوة في المال أو ما يقول إلى المال. دابا أن الشهادة توجب على كل حق اليمين كذلك، ولكن اليمين حتى المدعى عليه وهو ضمننا ربيعة تلزم اليمين الحق لكن المطالبين. كما إذا كانت الشهادة لا تثبت إلا بعدلين، واللي قال الله فيما تقدم الزنا من الذكور أربعة وما عدا الزنا ففي اثنين ساعة. إذا كانت هذه الدعوة لا تثبت إلا بعدلين، وهذا الطالب يعني على كل حال جمع بين ماشي كاملة ماشي بعدلين، جمع على كل حال يشهد بين برجل واحد أو باثنتين من النساء، هذا توجب الحق على الحق ولكن توجب على اليمين على المدعى عليه، عيش الطلاق وكذلك العتاق وكذلك على كل حق النكاح وكذلك على كل حق القذف. هذه المسائل هذه إنما هي توجب الحق ولكن مع اليمين، كل غادي يحلف المدعى عليه. الشهادة الثانية توجب القسم، والقسم على كل حد يجب على المدعي وهنا لا على المدعى عليه. قال هنا من ذلك على كل حال الطلاق، وليش المرأة على كل حال تقول بأن الزوجية لا طلقها؟ كان عند القاضي كالزعيم تقول الزوجية لا طلقها، بس مش مع الزوج عيب القاضي هو الزوج. قالوا جيت طلقت المرأة، على عقل هو أنا ما طلقت شيء، هل يعني يكذب؟ عند الغرض الجسم مني وها ما عندش غرض عنه. القاضي يقول له هي يقول طلقتها، هو يقول لا. القاضي ماشي أمر المدعي، شكون المدعي هذا الآن؟ الزوجة اللي كتدعي زوجية لا عنده شي بينة، فهي على كل حال بينة ما جابتش بعدلين، جابت عدل واحد وكذلك على كل حال عدل واحد جابت فقط، ما جابتش يعني عدلين، فكان جابت يعني عدلين يعني مطلق ولا شر، يعني لا جابت على كل حال يعني عدل واحد أو يرث شهود زوج النساء، وزوج النساء على كل حال يقومان مقام العدل الواحد. يقول القاضي جبت شهادة واحدة، جبت شهادة بأنه طلق خواج الواحد كل شيء، لأنها من زوج يعني طلقها، وإذا بيرك يقول القرآن ما طلق. يقول القاضي وكم من بينة، لأن الطلاق لا يثبت إلا بعدلين، لكن يقول أنا عندي عدل واحد. إذا عاد الوحيد بيرجعون الزوج يقول ما طلقت، ولو ما طلقت شيء أنا لم أطلق شيء، أحلف بأنك ما طلقت شيء. المدعي عليه ده مش عليه، مش المدعي، هي المدعى عليه وعلى كل حد الزوج، هذا المدعى عليه، والقاضي يحلف. إذا حلف الأمر واضح، يعني إذا حلف هو ذلك المرجع للقاضي له، وإذا كتب حقه بأنه طلق صح ما بقاش يزين له على كل حال ويتكحل له وكذا وكذا، مرة مرة مش يفرى معاه، يعني لو كيعرفوا هذا المرة ما فيش حظ الله، يعني يطلق على كل حال كل يقول ما طلقي، قاضي يقول له واحد بأنك ما طلقي، يعني ما عندش بينة كاملة، عنده عقد واحد، أو عند زبد سبقت وزبد الدار على كل حال في قلنا قام ليش أرض المحيط وعلى كل عند أرض المحيط القضي يقول الطلب ليش مجدر يعدي على أنا ما عندي شيء هذا بشكل هذا تسمعني كيف الله على الشهيد لا قضي ليش يقول ما طلب سجان قال يقول اتق الله يقول طلب طلب ليش معه واحد عشر على كل حال ريحة على أنا ما طلب شيء القاضي يحلف بأنك ما طلب شيء ما على كل حال يحلف هي قولة إنني يحلف دماء هي على كل حق يحلف فقام هو بحلا يعني يحلف بأنه مطلقا ويقام عشرة عن جلد اليد وقال هو أولى قال أنا ما نحلفش أنا ما نحلفش ويقول المرة عندها على كل عادي وحيد كيشي بأنه سمعك إذا تلقى وجي يقول وحلف قال أنا ما نحلفش إذا ما حلفش خير أن تطلق عليه على حلف تطلق عليه لأنك سمى بك عدم الحديث بمنزلة شهيد آخر المرأة كعند شهيد واحد ولسعة وتمكين حلقوا عند شهيد ثاني هذا واحد القول لأنه إذا نحلف على كل حال فتطلقوا عليه هذا القول يمشي عليه المصنف يقول لا إذا مطلق شيء قد يسجنه قل له أحلف على لما بش أحلف أحلف بأنك ما طلقت شيء قد نحلف السجن حلق على كل حال في السجن عام ما يكمل عام وما بغاش يرجع في الطريق انا ما اعلم ما طلق شيء وحلف ان انا حلفت على كل حال يدين معنى يعني الرد لزوجاتي لكم قولوا له بينك وبين الله ولي هذا يدين فيبقى يعني لسانا في السجن ومع ذلك ما قام شيء ينقره وما شيء يحلف يدين معناه الرد لزوجاتي لكم وقولوا له بينك وبين الله اذا كنت طلقت راه حرام عليك لأنه يطلق شرعه يعني على كل عام زوجة يعني ديانة هذا يدين وهذا فيما إلى محلف شيء وأن إلى حد أنه مطلق شيء أما يدين ولا إشكال وإذا قال على كل حال أنا مطلق شيء قال القاضي يعني على أحلف إذا حلف المرأة يعني وإذا ما غش يحلف في أولادي إلا إذا ما غش يحلف حيكون يعني الشاهد يعني لها أيقوك سمعت حلو هذا جلس يعني تطلق عليه وقيل إذا نغش على كل حال يجب أن تطلق عليه وإنما نسيت الرعام وما غش يرجع للطابق على كل حال ورد للمرازيله وقل بينك وبين الله أيوة هذا هو هذا هو فين هشي السيد عند الحديد ديالو كيف يمكن؟ يوعى على كل حال واحد النظام العام يشد حاله يقول السيد يا رب تلعب بديالي ليش يجيب حاله؟ قال له انت اعتقني نقشي انا العبد على كل حال الحر لا يملى انا حر يعني لو قلت السيد يقول انا ما اعتقش يقول لك عام شو عم القاضي يقول لك العبد على كل حال يقول لك عصفار جاب البني نبي عبد ماشي بنحوه يقول القاضي عبد وحيد ما يخفاش يقول لها لا على روحك وشبه عبد وحيد يا اخي لا يجوز بان هذا السيد طلق العبد الجامع واخا البني ماشي خمسه نعم مش يقول القاضي على كل حال السيد احلف لانك لان على كل حال اعتقت شيء اذا حلف الامر واضح كسم العبد يرجع على كل حال الكلم سيده واذا قال السيد انا لا احلف شيء قيل يعتق عليه العمد وقيل لا العتق شيء ما بغاش يحلف من سجون السجين ويبقى يعني عاد في السجين وبعد ذلك ما بغاش يرجع للطريقه ويقولوا الى الله ويقولوا يا عبيد كذلك المساله للقاضي شنو المساله للقاضي يعني بين على كل حد يحمل القاضي قال له القاضي اسال يقول لي انا ولد الدين انا يقول لي او كيف يخرج لي يعني فالفرق الحقق هي عندك بينة عند شهيد واحد أسمعه بأنه يقول لي أنا وزينة أنا ومرشي وزبابه لما هي أخرى قاضي يعني عندك على كل حال قاضي مدعي يقول له أنت يعني قلت لا أرسي أنا ما أحبت فيما قلت لنا وزي الحرام وما قلت لنا وزينة ولا كلا يعني الأخر عند البينة ولكن مش كملة شهيد واحد يقول قاضي عندي قاضي واحد بأنك ما قدرت شيء إذا حدث الأمر واضح لما شيء يحدث قيل على كل حد الوقت او كذلك في الرعام ويبقى عن مجنون راشقا يعني الحقيقة نقول له بينك وبين الله إذا كنت قلتم يعني على كل حال الزمن هذه الزمن في الزمن هذا الطلاق والعشق والقلب ومثل ذلك النكاح النكاح هذا فيه قيل قيل على كل حال حتى وقيل لا النكاح المرأة على كل حال بأن فلان يعني تزوج بها هو اللي يقول له شي الزوجة ديالي إلى آخره هي يقول أنا على كل حال تزوج بها إلى آخره وعلى كل حال القاضي أنت تقول بأن الزوجية هي كشخص لا شيء يعني شيء جاء شهيد على كل حال يقول له أنا جاء أنا حضرت جوز هذه الجنة هذا إلى آخره يقول القاضي أنت تزوج بها إلى آخره يقول لا أحلف إذا حلف الأمر واضح ماشي زوجية ولا محلفش يسجل عام ويبقى في السن يعني عام ومع ذلك ما رجعش للطريقة أو كذلك على كل حال يدين ولكن من شرط النكاح لا النكاح يمكن المرأة إذا قلت قال بأن أمر له يعني إذا جمعت بين بعدين أمر واضح وإذا جمعت على واحد لا أما الصلاة والعشق والقصد هكذا هذه قد شاهد وحيد مش كل فريق مدعي يعني إذا حلف الأمر واضح ما حلفش في قولان قيل لك زوجة على كل حال يا تطلق عليه وقيل لا تطلق على كل حال ولكنه على كل حال يسجن على إلى آخره والنكاح في خلاف ولكن المشهور لا يستطيع عليه هذا هو الفرق وهذا هو قول المظلمون على كل حال ربيعة ثم تلزم اليمين بالحق لكن المطالبين شهادة العهد أو السنتين في طلاق أو عتق أو قضية في وصف من العمال يعني أن الشهادة شهادة الرجعة هي بما مقولة ما أي هي الشهادة التي على كل حال تلزم اليمين تلزم اليمين بما مقولة صحيح في قول رابعة ما مقولة بما مقولة ولا تنزل على كل حق الحق وهو طلب مثلا لكن اليمين في النوع الثاني بين النوع الثاني ومن قول الدعوة في المال وما يقول من المال قسامية تنزل حقا قسم في المال عليه خذ هنا على كل حال النوع الثاني لازمة للطالب وهنا على كل حال في المطالب المدعي بمثيح الله في المطالب لا اسم مفرد والجارة المادي هذا على كل حال بنام زائدة يعني فإن فصر تلزم بتلزم كانت على كل حال بكذب بمعنى على نحو يخرجون للقاري أي على الحقار وشكني هذا تلزم الحقا يعني تلزم السلام على المدى عليهم في المدى إلى آخره شهادة العدل الوحيد أو شهادة المرأتين اثنتين في طلاق أو عتاق أو قسمية من يقال على كل حال أو نحو ذلك الطلاق والعيش والقصد ونحو ذلك ليس قلت نحو ذلك شنو يعني على كل حال النكاح والمشهور في النكاح يعني عدلين ثم قال هنا ومن يدعى المقاضي أنه سلطة هو يقول على كل حال من كيس وجب الشهيد واحد يقول القاضي يجب آخر يقول ما عندي شيء أنا ما عندي إلى آخره الزوجة شو قصد لا وقفوه هنا يحلف إذا حلف بأنه على كل حال وصل قبيل يردها من الضربيات وإذا ما حلفش قيل تطلق وقيل إذا ما حلفش لا تطلق وإنما يسجن عاما ثم من يكمل عام بسجن وما هو شيء يرجع الطريقة يدين كلها الله يؤمنه من الله قال عزي واحد أو مرأتني يعني في طلاق أو عتاق أو قضية أو نحو ذلك مما لا يثبت إلا بعدل وتوقف زوجته لا بد الزوجة من في الضرر الرجل يعني فإن حلا زوجه لرد شهادة من ذكر بريئة زوج مريم وإن كان مغرشي سجينا حمش قرشين عام فإن طال عام ومع ذلك في الطريقة دينا والعمل يربيه من الله وقل من الشهاد وقيل سماع وبه العمل كما قال ذلك وتقف الزوجة ثم انك لا يعني عام على كل حال والرشيد والاستثناء الى اخره ثم انك لا يعني على كل حال ثم انك لا جنون فسجنون قيل امام الرشيد ليس يطلق عليه على قول وقيل امام الرشيد ليس ما شو قبله وقيل امام الرشيد فسجنون حمش قصدي ولعلي العمل ولاخر المقاسم وهو الذي يرجع على الايمان يقول أو الآخر عن إلى الملك وعن ذلك إذا نكلا ورشح له تطلق عليه ليش؟ لأن يكون يقول يا لا أن يقول يا ورشح له يكون يقول شهيد انتك المقعد لأنه طلع إذا نكلا طلقت مكانها إذا ادعت امرأة على زوجها طلقها لم يحلف زوجه ورشح له إلا أن تقيم المرأة شهيدا على عند شهيد أو رأتين أن إذا كان عند الشاهد يدور ويحتشي على كل حديث الفتر القضي أو رأتين ممن تجد شهادتهما في الحقوق فيحلف الزوج المستعد إلى آخره قال مالك يا وبه يحال بينه وبينها لأن عند شهيد وحيد إذا المرأة نقص الضمير يعتبره إذا حلف الأمر واضح فيه نقول قيل تطلق حينها وقيل نسيبه ويبقى عن سنين وما رجعش على الإنكار ديالو فردوا له قل بينك وبين الله حتى يحلف فإنك لا طلقت عليه مكانها وروي عنه إن طال سجنه يا دنينا حسنه طال عنه وبه العنف يعني دنينا وبه المرء الشرجع وأما رجع على دنينا عمر بيرا لأن ما عندش بين كان عند عمر وعيد الدنيا يقول على كل حد يوم من الله يا وترك وطول سنة ولي أخذ المقاسم وكذلك القولان في العهد إذا أكل السعيد قال أنا أعتقد فيه هل يعتق عليه بدخوله أو يهدم قال نخبز ويقتل في طالب عون إذا نكل هل يحلف أو يهدم أبدا حتى يحلف أو يعني في السنة فاعتمد المصنف على ما رجع إليه مالك. قال هي قال واختلفوا في القاضي إذا نكلا هل يحد هل يحد أو يزيد؟ قيل يحد لا ماشي يحلي بس كنتي ما قلت فيها لو بديها قال لا ارجع لي والآية يقول والذين يأمرون بالصلاة لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم ثمانية جلدة ولا بهي على كل حد مقبول قال السيالة قضية كذا وكذا يعني عند الفتور عندي عادي وحيد إذا كنت في ضخ فهذا لي عندي يستمع على كل عاد وكل وحدة بخصام السلاح يتفى وذلك من رشي يحلف قيل بمجرد من رشي يحلف يحد حال حد وقيل الرشيح يحلف على كل حال من بين حد وإنما نسجنه حال القصد أو يزيل أبدا حتى يحلف أو يقصد يعني سنة إلى ما قال على كل حال تعتمد المصنف على ما رجع إليه مالك في الأولين شنو من الأولين الطلاق والعتق يعني الطلاق والعتق قال الإمام مالك رجع عنها أو لا قال الإمام مالك ويقول له حليف وما غشي حليف يعني على كل حد السجن عام ويا الغشي يعني نعم ومع ذلك ما الغشي حليف سنسلوا هالموالي ربو بين أخو بين الله الأولين الطلاق والعتق وعلى من النخمي في مسألة ليش تنقل فيه قاله الشارح ثم إذا دنينا بين أخو بين الله يا وأخرج من السجن بعد العام هذا الزوج يعني إذا مرة زوجي كان يعني طلقة زوجة حرام يعني إلا أنها على كل حال لا يجوز لها أن تتزيد إذا كانت يعني عرف بأنه طلقة رفع عمر لما عند أهل الله يعرف بأنه طلقة رفع مع الرفع القضية على كل حال تجنى عرف ولله ولكن إذا كانت عرف بأنه طلقة رفع هذا يولي مع الضبيره ما لو أسير قال على كل حالنا على ما المدينة الدنيا وأخرج من السجن بعد العام تركت له زوجته إلا أنها لا يجوز لها أن تتزين له ولا أن تمكنه من نفسها فتمكن من نفسها لا. نعم لا إذا كان طلب الزوجة إلا أن تمكنه من نفسها كما قال وقيل أي ويقال من زوجته تلح إذ يزينوا تمنع نفسها منه ولا تتزينه إلا أخرى مع ذلك قال عاد من الخيار ومع ولا تتزينه إلا على كل حال يعني شكرها يعني ولتستدي منه يعني ما يعني على كل حال ثم قال ولتبتدي منه محمد ولو بشعر رأسها إذا يمكن التحسين سعيد يعني ومبالغة ولو بشعر رأسها يقول على كل حال ولو على كل يقعني يقول ولو يقعني يعني محمد لأن عندي قرائبنا إذا قال القارنان أو قال على كل حال يعني محمدان أو قال على كل حال يعني محمد يعني ورد محمد ومحمد موز ثم قال هنا هنا وتستدي من محمد ولو بشعر رأسها ذلك ولا يمين بمجرد أو المرأة والعلام والمرأة لا تطلب من الجلاب تطلق فيه ويقول أنا ما طلقت شيء ويمكن على صورة تجد الزينة والبين يقصد بعدل نقل جمد عادي واحد وهذا مش يقول الواحد في يحلف فهو ذلك بل غاش يحلف قيل تطلقوا عليه حنان وقيل إن سجن قال كما قلنا أن إذا المرعى عاد تقول بأنه لم قال إلى في ذكر شبه الله وشبه الله يقول الطلاق في شكل دعية الآن هذا عند قلنا بين أحيان بين هنا مش عند عدل قال هنا على كل حال ولا يمن بمجرده المرأة أو العبد أو العبد يقول مثلا بأنه سيد يعني التأمين ولو جاز هذا لمن شخص امرأة عبد دعوة هي لا يقول عبد أو جنا يقول بأنه أو العبد يقول بأنه تأمين عبد يمن عبد في دون مياه لم يشأ عبد إلا حلف سيدا ولم تشأ امرأة إلا حلف زوجها يعني كل يومين وأن النكاح نقل الطالع هو العشق وكذلك على كل عبد الجبل وآخر ومن يقال ونحوها لتحت النكاح النكاح في خلال وأما النكاح فقيل كذلك شنو كذلك أي عند النكاح خلكم على شهيد وحيد يحلف الآخر أو يحلف قيل يجتمع عن الآخر فقيل كذلك وأنه يجب في اليمين مع الشهيد وقيل لا ويقول لا النكاح لابد من عدل وعلي انتصر خليفة قال وحلف ذلك وحلف بشاهد في طلاق وعص لا نكاح وهو المشهور ومثله الرجعة أو الرجعة شنو الرجعة؟ المركز المطلقة عند الرجل ديالها هو ومشى يرد من يمشى يرد توقف ولا أقول لك ما عليك ويقول على المستشير إبراهية لا يقول على أنا على كل حد مثل عدة بذبل حاضر في الحلبة ولا طلب بعين قشر بعين ولا يقول لا أنا طلقت على كل حد كم يعني على كل حد كم من الطلب هنا يعني على كل حد شهر ما أدرش حتى في الحلبة فيها إبراهية هي يقول لا بل أنا خرجني العدة فالقشر طلق رجعي طلب رجعي يعني أيام كم نسيش على كل حتى في الحاجة في الضبط لها وإلا وإلا زائد طلب أيولا بكم نجعتها في الرجعي أو لقضاء الأمر الزمعي والاتقار فيه الصداقي والإذن والولي الاتفاقي وهذا هذا نقطل هو يقول بقى ما كم نسيش على كل حتى في طلب رجعي يقول لا كم نسيش على كل وفي القرى ما قال ومثل الرجع أو كلاه قال الروحي كل دعوة قام فيها شهيد واحد فلا بد فيها من ينمي في المدعي وها والدعي القديم ثانية تريد حق المقاتل أو المدعى عليه والدعى عليه على كل حال وزن إلا النخاع والرجعاء نقاله المخنازم في مجالسه النكاح الذي عليه الوحيد من شئنا كذلك الرجعاء أو كذلك مصبول في النوع الخامس يوكي واحد الشهادة مش قلنا فصول في أنواع الشهادات الخمس خمسة الشهادات شهادة بعدل شهادة بعدل واحد مع اليمين أو الثالثة شهادة تجيب على التوقف ثالثة لا تجيب حقا عنه تجيب توقفا وتقول لا بدم الأسباب كما قلنا قلنا آخر شهادة رابعة ولكن هنا العام حلف يعني احنا قلنا المدعى يحلف ما ندعي بأنه يصبح في طرقة أو ما أو على كل حال العبد يقول بأن سيدي العسق إلى آخره وعنده عادل واحد أحلى جملة على الخامسة شهادة الخامسة يعني ما كاينش منا ما من كلية شهدوا اللي شهدوا شهدوا ولا شهدوا ليس بها عمل خامسة ليس عليها عمل وهي الشهادة التي لم تقبل كشهيد السر هذا رحيم في شهادة مثلا شيء الإنسان يعني شيء بأن هذا كيس هذا أو كيشيء بأن الأمر هذا إلى آخره لكن يشهد بشهدوا فاطلع عليه القاضي لأنهم كشهدوا بالزور هذا كان على كل حال الشهود اللي شهدوا لك بالزور كان على الزور شهدوا لك بالزور الشهادة ليس شيء تجيب لا تجيب شيئا كيف شهدوا كيف شهدوا معنى شهدوا على كل حال قالوا أنا يعني كم سنة في كذا وكذا ولا ما يصير شيء وما شهدوا قال لا أنا الثاني سنة لا أنا الدرجة يمكن المدعي أن يقام بها الشهود لا يقول مش شهود لا شهدوا بالزور كشفت انتما يضرب القاضي على ايديهم ويحدد ويقول الشهاده لكم كانكم اشد اجرام كليا تجيب شيئا ولا لا؟ الشاهد الزري وكذلك الشهاده على كل حد فاسق لا تجوز ليش؟ لان يقول العبد من يجتنب الكبائر ويتقف الغالب الصغائر وما ابيح له في العيال يقدح في مروءه الاسلام وهذا الإنسان يعني فرسيق ماشي شيء فشهد يعني كل شيء شهد حشا يزود كذلك أو الإنسان ماشي شهد وهو مجنون أو الإنسان كان شهد وهو باقي صبي مش ماشي هذا وعلى كل آخرة إما هذا الإنسان بجشتان يلو لكوني على كل حديث من أهل العدالة أو الشهادة يلو فيه تهمة فيها تهمة حديث يعني هذا الإنسان ماشي شهد الزبال يقول القاضي على كل حال يعني بدا على كل حد ليس كما اذا كان بدا في عمر القاضي قد ثابتا مثل ان سابوا كذا وكذا يقول القاضي وجب بين الجبل يشهده بشهاده الموت يقال والاب لابنه وعكسه منيع قدم يعني الاب وانت ماشي شد العالم ماشي ابن زعبله ما يوجد شيء او الاب ماشي شد ابنه ما في شيء والاب لابنه وعكسه منيع هذه الشهادة لا توجب يعني شيئا كيف الشهادة كيف عدم الشهادة شهيد الزور أو الأب أو الابن يشهد للأب ديالو أو الأب كان يشهد ابنه ما كان يشهد من على كل حال المقصود إذا كان له لا تهمة والإنسان يرجع عن هذا أو الابن يرجع عن عدمه والأب يرجع عن عدمه لا هذه شيئا في هذا ما كان يشهد منها النوع الخامس الشهادة الخامسة ليس عليها عمل فلا توجب حقا ولا يمينا وهي الشهادة التي لا تقبل الناس لفقد شرط أو لوجود مانع على شهادة على كل حال لفقد شرط كشهادة الشهيد الزور والشهادة ناس لفقد الشرط شنو الشرط؟ وشرط نزل من عدم العدالة لأن من شرط الشهيد أن يكون من أهل العدالة وكل عدالة والعدل من الشهيد الكبائر ويتقف هذه الصغائر والشهادة الزور يعني ولا تجيب حق الوالد والشهادة التي في القول في فقد شقيق أو وجود مانع كل وجود مانع هل ولد في شيء بدأ أو بدأ يشتري منه المانع كشهادة الشهادة الزوري يقضي بفقد العدالة على القدم وكان شهادتي بإذن أبي وما جرى نزله على منا على كل حق وبيا أي نعم سلم على الطلاب إذا كان الشهادة لا تجوز شهادة العدي نجوز شهادة الفاسق نجوز شهادة المغفل نجوز يعني هذا عدل خارج بقوله من عدل من يجتنب الكبائر ويجتنب غالب الصغائر ومن عليه الثاني على كل حال في التهمة شهادة العدو على عدوه العدو على العدو معنى انت مش كان مع واحد الانسان شي شر بالحمد هذا قدر الله يا بالعدو جانب الانسان على كل حال شي وحيد على شي حاجه يقال على كل حال دعيتوا لك على ام او تاء او تاء الى اخره لان اقول على كل حال لا الامر به ناخذ يقول القاضي ويقول القاضي يقول يعني يا يا يجب على كل حال واحد يشتريت وديك يشتريت ضد وديك اللي في حرب الارض يقول له سيدي هذا ناخذ يقول الشهاده لا تجيك يا قاضي لا يعني عندنا ليش مع بعضنا هو على كل حال ما يكلمني ولا ما يقولوه العدو على عدو مش من عدو ما قال هنا قال هنا ما قال ودافع هنا ولا كذب ولا شهادة إلا ما قال على كل حال وقال في المزمرة ولو شهد أربعة على أهله الزنا لم تقبل هذا ما أربعة شهود يا عبد الرحيم يا أخوان تبقوها هذا يقال شهادتها وعدم الشهادة فيها سواء شهد الزور لا تقبل شهادة لذلك على كل حال يعني الشهادة للعدل لا شهادة الفاسق لا شهادة المغفل لا وكذلك على كل حال اللي تجده المدعى هل ليس لي شيء لنا أو الولد شيء على كل حال لنا أو الأب كيشد لبنه لا يهدونا يقولون ما يرجع عن عدمه ولن ما يرجع عن عدمه يقالوا من ذلك الشهادة اللي فيها تنصحي ولو شهد أربعة على أبيهم الزنا لم تقبل من معنى الثانية الشهادة العدو على عدو هو الجار قال ثم معنى الأول شهادة العدي كما قلنا على مجيشي والفاسق والمغفل يعني وين معنيش الثانية شهادة العدو على عدوه ممنوع لأن العدو يلو لم تبقى يكون ضد الليش العدو على عدوه والجار لنفسه أو كيدور لنفسه النفع هذا كيدور لنفسه النفع كما إذا كان يشهد على كل حال الإنسان لأن مثلا يتزوج بنت الرئيس أو بنت مصر الملك مثلا نفس كده فشي يدور نفسه النفع على كل حال يعني خاف دم الملك مثلا ماذا كيدور النفع كيدور الوظيفة نفسه ثم قال والجاري مش الجار مش الجار هذا دم الجاري أي الذي يجر لنفسه على كل حال كي يجر لنفسه انفع يعني أو كيف عن الطلب والدافي عن قال في المدونة من جملة الشهادة المجيشي قال في المدونة وترد شهادة النائح شهيد كيشي وكان معه بأنه على كل حال كيبكي ناس كيبكي لأن على كل حال البكاء ليس أما هذا على كل موجود عن التذكير إلا كسب شهادة لا تجوز الباكي النائح هو الذي يبكي عن الكمرة لكن مسوج أو مراجع له أو لا هو الذي يبكي حال المرأة مش عدل هو إلا لك الصرخ أبني أبني أبني أو زوجي وخير ثمرة وهذا شنو كنا نقول خلقنا رجالا للتجلد والصبر وتلك النساء للمآكل زين للبكاء والمآكل وهذا على كل حال رجل ما فيش صبر ما فيش البطاقة كبير بالصوت بل ابنه كذلك ما يقولش إنا لله وإنا إليه راجعون ولكن إذا ابتعى المعلقين تمسك كما قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يا ولما بثوا على كل حد مع القرآن على كل حد رأي قال العين على كل حد تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب يعني خالد فيصل القلب يعني حزنا طبيعة عقيل يلعبوا على خلال ولكن كل شيء على كل حكم يكون نزاع عشان من الذي النواحي الداخلية يقول الذي يقولون وما الدفع الخليل الخليل وما يقول هذا الحق سبحانه وتعالى ما الدفع الخليل يعني من ميت على الخليل لا في كلمة ما إيش يعني هذا حاجة جدًا ولي عرضوا ذيك النائحة كي عرضوها لا أنا مزدوق بكذا ذيك البكير والحليل هذا كذا لما كانوا قليل ذيك النواحي البعية ذيك النواحي الرمانيين مع ذيك المخابر كلهم سعيدين يفهموا هم تجبلت ما كانوا رسهم شيء يقولوا بنات قلائل هذه الرجل من كلمة الله قبل كيجوا خذ المتفاجة والمرأة إذا قال لهم حقي يهجروها ويكونوا يتكلموا معاها ويقولوا كعن دمها بلا قيمته يسموا الغلط كان لا هذه الآية من الزكاة اللي بتحضر الفعل ما عندهمش لكن الرسول يجوا معاها تجد استقرارات ولينا خلع عنده في وهذا هو كذلك النائحة يعني كي عرضوها من جهة إلى جهة ويبدأ على السب السب يعني على كل حال التجلي على كل حال أمة الخلقة كذلك يشفى الرجل هنا ولا ترد شهادة النائح أي الباقي والنائحة أي المرأة مثل الله على كل الله أتاني قامة المرأة ولم يكن نساء اللي ممكن كل شيء على الموتى أما بك المرأة على كل حال فسيما مشيء أهل عدلة والمغني الشهادة للمغني جنود إلا قبل الواقر يعني على قبل القاضي يعني القاضي يا إلا كثيرا جيب الشهيد أنا عندي واحد مطرس صحي دي شدي كجيب تلك المطرس لغور يقول القاضي هذا كيشن هذا كيشن وما يكشي شهادة يجب لا لأنه يرتقي بالذنوب والعدو من الشنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغير وما أبيحناك إيوه لا شنو شنو الفعل قالوا عند الكاميرا أو عند العود أو مغني هذا عود كذلك يا ومن الناس من يجيبهم أو من الناس من يقولوا حياتنا ويشهد الله على ما في قلبي ومن الناس قد يكون أي عنا وكل هذا ها؟ ها؟ قل أي هيا له الحديث اللي عن سبيل الله يا رحم كنتم وكذلك عالم كل عالم هذا يجلجي الفضل هنا المخير وهكذا من جديد أنواع المطلبة إلى خلق العمري شهد القرضي وعليك والمغني والمغنية يا وبسماع العود كذلك إذا كان على شرطنا تفرطوا فيه كان تبعوا يعني على خلين خلين يزور الحالي الأخرى والمغنى يا طرام يوضي سؤال حدث في طبعه ولو شهد جاد الله قال هنا على كل والمغني والمغنية وبسماع العود وقال في المجموعة لو شهد أربعة على أبهم الدين لن تقبل شهادتهم لا تهمة يقول ذلك بابنا على كل حال يقول الزنا جوزكم لا لقد يجوز بابنا الزنا باش يقتلوا زعما وش تنفع الزنا في الاولاد بابنا ما بغاش يموت ليش يهدوا في الزنا باش يقتل على كل حال وهو شو داخل حل من هذيك اللي يدفعوهم بعضهم هذا اللي يشهد على بابنا بانه زنا الاولاد ما يجوزوا بانه زنا خذوا الزنا صح ولكن كان يقول يعلم بشيء لأن كنتم تقول أن يعني في شدة الأمان جدا بشوف طلبا لهم على كل حاجة شيء وتر هذا هو على ثم وكذلك على كل حال أو يود أختي بابها ما في شيء لا أختي بابها أو عدم يقولوا عشان مشكور أحد المرأة يقولوا كتبت إلى هنا خلاص يوم جدا على كل حاجة لا تقول ربما كان عند المرأة على الشرع كيف من الذين في قضية من الذين يختلف لا رمور ولا سمور نفس يقول شخص والقاتل عن يزيد عدوانا العش دخل الصد العين عدم الاستئلاف الشين الشكوك التقدم والتأخر اللام اللي عن الكف الكف الزاي الزينة الرق على كل حال عش دخل الصد والقص يعني قتل النفس أو سلم في يوتوكي هذا ما هنا على كل حال لم تقتل هذا وقيت ومسك على السهم وقال في الرسالة وهو رجل حديث عن رسول الله عليه وسلم جندي ولا تجوز شهادة خصمين هذا الشهادة الخصم على كل حال يسمى يعني خصم عنده عدوى معه يمكن يشهد عليه لا ولا تجوز شهادة خصمين ولا ظنين شو ظنين يعني متهم ولا جار لنفسه كيف يرجع عن المتعلق نقل وقال ابن تيمية ترد شهادته من يعمل بالربا كذلك لكي يعمل بالربا ما يجوش الشهاده دياله شنو الربا كي ياكل الحرام وكي يتجر في الحرام ويمشي في الحرام والمكنه دياله على الحرام كذلك ايضا ولذا يقول على كل حال ولم يجد في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحروب لانك اسم ذلك يحارب الله ورسوله هذا اللي كان يجي في الربا يعني كان يتكلم في الربا ويجي في الربا ويحارب على كل حال عنده لان قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله لانهم يحاربون الله ولم يجد في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحروب لأن الذنوب كثيرة ولا سيما الدم والدم يعني على كل حد يمشي في الحرام ولم يجد في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحروب لأنه يحارب الله ورسوله ترد شهادته من يعمل الربا أو يشرب الخمر أو يعصرها أو يبيعها أو يسمع القيان هذا كل الشهادة يرد من يسمع القيان القيان هو اللي يسمع المغنيات يعيبوا على كل حال الأغناد النساء لكن المغنية تبقيا للمقينة تبقينا على كل حال المغنية يقول إذا ساعة على كل حال يجي المطبخ مقيم سادة كل ما عنده شيء على كل حال مديا كل عن يا إله فالنزال يعني إذا على كل حال مثل إذا عف الدار وهي على المعب وحدها ربما من يسمع شيء مغنية أنه بشطح ولا يجوز على كل حال مجد الشهادة اللي كي يسمع القيل أو يلعب بالحمام أو كي يعد الحمام إلى الحمام المعلومة كل كي من الفطوية أو كذا ولا قدر ما نشوية ويدخل في ذلك أي أيضا اللي كي يلعب الكرطة فهو مجد الشهادة اللي يلعب الضمة يعرف الضمة يعني اللاعب عنده أنواع الزاب هنا ينقل عن الجديد يقولوا هلا معدو فيها سيقولوا فيها الفاتشيل على الكل تصدق واحد يقول لي يقولوا تصدق يجب أن يكون موحيدا في الأعلى ويمشي لك بروح حيث فانش بيار هو شوف فالحلو أنا على ممكن اللي يلعبوا الضمة واللي يلعبوا الكارطة لكن اللي كي يلعبوا الفلوس يتلفوا النهار الكراهة واللي هما على كل حال كي قمروا بالفلوس حرام كيف كي الناس اللي هما على كل حال في المدينة الناس الكبري مثلا كي يجب الشيابة واحد المدة يلعبوا يلعبوا على كل حال الضمة أو لا كي يقوموا إلى غلبه على كل حال كف العصير يلعبوا لا شيء حاجة أو لا الحلوى أو لا كذا إلى اللي هو في المقابلة على كل حال كي يلعبوا في المقابلة شيء يعني على كل حال حرام وإذا كان عليه فرض مثلا عليه تذكر إلى آخره مكروه وأما على كل حال يعني كم على وقت هذا الطعم وهذا اللي كي يعيش الحمل حمل المعلومة يا وكذلك اللي هو يخشى على كل حال اللي كي يلعب الضمة أو اللي كي يلعب الكرطة على كل وإذا علمت الضمة الشهادة على هذا كما تبين في كلام أهل المذهب وأن الشهادة مرفوضة غير مقبولة فجعل الماضي كالجزيري لها اسما خامسا صحيح بليل وقول الشارع ومن قلده ليس هذا الاسم ولا في الحقيقه اسما لكم لا مش اسمي الشهاده لانها لا تفهم شيئا وانما هو قاسم ومقابل لها ففيه نظر لانه على كل حال ان عنا قاسما لها باعتبار انها لا يطلق عليها اسم الشهاده وقد علمت مطلعنا بلي الشهادة وإن على الاحتمال أنه لا يجد يحتوي مشأن فهو علم قال الماضي قال إذ جعلها قسيما من أقسام الأربعة المفيدة وقول بها الصوامي على كل حال قال وقول بها الصواب على كل حال يعني على كل حال هذا التقسيم أن يقال الشهادة على قسمين لا يذهب أمرا لا يذهب أمرا ويذكر فيه أقسام أربعة كلها لا تذهب أمرا ذهبي على كل حال تزجين من الذكور أربعة ثانيا تذهب حقا مع قسم لا يوقع أمرا ثالثا تذهب التوقف رابعا على كل حال نقول لا تذهب شيئا وهي هذه حسن تحتفين المرأة هو أحسن على كل حال لا فرق بين على كل حال بينهما إلا أنه جعل قسمين فقط في الوقت اليمين تجيب شيئا وكل اليمين لا تجيب له لأنها تجيب على كل حال شيئا إما بأربع شهود وإما بشهيد واحد مع اليمين وإما الشهادة تجيب توقيت هذا ليش معنى وإما على كل حضارة تجيب على كل حال اليمين تعالي كما تنهل يقوى الملك يجيب شيئا في الشهادة وعدم الشهادة تكتب بين الثلاثين بس قال والأول الذي يجيبه ينحل إلى أربعة أربعة يعني قال هنا كل حد تجيب خليل حد إلى أربعة فعادت خمسة هذا التي تجيب فيها الله سبحانه وتعالى أعلم كم فصول في شهادة الثلاثة وإذا لم يشتسلم بعد ذلك عن الشهادة عن سمع عسمعنا فكانش شهادة قلسية أن يحقق لشي بكذا وكان عشر السمع وشهادة السمع مش تجبر في كل شيء شهادة السمع إنما يعمل بها في مواضع خاصة يبقى هنا وجد